إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وعليه وسلم. وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك مع صحيح مسلم بشرح النووي في كتاب الإيمان، بلغنا إلى باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم جميعا من الإيمان، وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. كأن المصنف بعدما ذكر الإيمان وشعب الإيمان، أو بعدما بين لنا أن الإيمان له شعب وله أعمال تدل عليه، وأن الكفر له شعب وله أعمال تدل عليه، ابتدأ المصنف يبين لنا الأعمال التي هي من الإيمان أو التي هي من شعب الإيمان، وأيضا الأعمال التي هي من النفاق وهي من شعب الكفر والنفاق. نعم. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، وبعد. وعن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق. وعن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وعن علي قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. آية بمعنى علامة. البخاري أيضا بوب بابا على هذا الحديث في كتاب الإيمان أيضا أو أوائل كتابه، قال: آية المنافق علامة المنافق، فالآية هي العلامة. لذلك بوب الإمام مسلم بمعنى الآية وهي العلامة. النسمة هي الروح على الرالح من أقوال أهل العلم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير البرية، هم خير البشر على الإطلاق. خير أمة صحبت نبيا هي هذه الأمة المحمدية، وخير صحبة كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال ابن مسعود كما في سنن الدارمي بسند صحيح، قال ابن مسعود رضي الله عنه: أرضى من أراد أن يأتسي فعليه بالرعيل الأول، أو قال: فعليه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأصدقهم حديثا وأحسنهم خلقا. قوم اصطفاهم الله جل في علاه لصحبة نبيه ونشر دعوته ونصرة دينه، قوم عدلهم الله من فوق سبع سماوات، وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في السنن وفي الصحاح. قال الله تعالى عن الصحابة الكرام: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهذا وجه الشاهد هنا، قال: وألزمهم كلمة التقوى، هي كلمة لا إله إلا الله. لما؟ كأن التفسير هو الذي يبين لنا تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم. وألزمهم كلمة التقوى يعني كلمة لا إله إلا الله، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فهذه شهادة من الله جل في علاه تعديل هؤلاء الصحابة أنهم أحق الناس بالتوحيد، وأحق الناس بالإيمان، وأحق الناس بكلمة لا إله إلا الله. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وأيضا قال الله تعالى: لقد رضي الله، ورضى الله جل في علاه ليس بعده غضب، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وبين أن الذين بايعوا هم من المهاجرين والأنصار. لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى آخر الآيات. وأيضا الله جل وعلا يبين لنا فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية كريمة استدل الإمام مالك بها على كفر من أبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين. قال الله تعالى: محمد والذين أمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالله جل وعلا عدلهم في هذه الآية وبين أنهم تراهم ركعا سجدا ينشغلون بذكر الله ينشغلون بعبادة الله جل في علاه، وهذه رفعة لهم وتعديل من الله من فوق سبع سماوات على إخلاصهم في عبادة الله جل في علاه. وقد عدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فضلهم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الصحبة هي أمن لهذه الأمة، وأن الأمة تنذر بالهلاك إذا هلكت هذه المجموعة وهذه الطائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي لأبي هو وأمي، قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، ثم قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. وهذا تعديل قاطع على مكانة الصحابة رضوان الله عليهم، أن بهم أمان هذه الأمة، وإذا ذهبوا ذهب الأمان عن هذه الأمة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، وهذا نهي على التحريم، لا تسبوا أصحابي، أو قال أصحابي أصحابي، يعني يشد الهمم للتوقير والتعظيم لأصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يستحث الأمة على توقير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين أن الفتح والنصرة والعزة لا تكون إلا مع هؤلاء الصحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني أو في غيره بسند صحيح، قال: يغزون فئام من الناس فيستفتحون، فيقال بعد الغزو ويقال: أفيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. فعلامة الفتح والنصر في الغزو أن يكون فيهم بركة وجود واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيستفتحون، فيقال: أفيكم من صاحب رسول الله؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. وفي تكملة الرواية قال: ويغزو في أمن الناس أيضا، فيقال: أفيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى الثالثة أو إلى الرابعة. وهذه أيضا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس كما في البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والشك في الثالثة. الغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أفضل طائفة خلقت بعد الأنبياء والمرسلين وصحبت نبيا هي هذه الطائفة التي عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجرت ودافعت عنه بأموالها وأنفسها وأولادها ونسائها، وقدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل غال وثمين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة الإيمان عند الناس حبهم للصحابة، وجعل علامة النفاق بغض الصحابة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل الأنصار خاصة، كلما أوردنا عليكم من آثار وأحاديث كانت في فضل المهاجرين والأنصار أو في فضل الصحابة عامة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل الأنصار خاصة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ أن الأنصار لا يعبأ بهم بعد موته، وأن الناس بعد كثرتهم ودخول الناس أفواجا في دين الله جل في علاه لا يقدرون قدر الأنصار ولا يعظمون عظم قدر الأنصار أو مكانة الأنصار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعدي أثرة، هذا تنبؤ نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم، ستجدون بعدي أثرة فعليكم بالصبر حتى تلقوني على الحوض. وكان يبين مكانة الأنصار حتى يحترم الناس ويقدر الناس الذين يأتون بعدهم مكانة الأنصار وعظم ما فعلوه لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل نصرة الإسلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار، أو قال: الأنصار شعار والناس دثار. شعار يعني الأنصار، هذه دلالة على أنهم يلتصقون برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعار هي الملابس التي تكون ليست ظاهرة للناس، الداخلية كما يقولون، التي تمس الشعر. قال: الأنصار شعار والناس دثار، بل في أحلك المواقف وأشد الظروف عندما فر وولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، يوم أعجبتهم كثرتهم وفروا عن رسول الله، وبقي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو يقول ذلك فر عنه الناس، بل الصحابة الكرام منهم خالد ومنهم عثمان ومنهم صحابة كرام أجلاء فروا عن رسول الله. كيف كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: يا للأنصار، ما نطق إلا بهذا، صرح وقال: يا للأنصار فأتوه يهرعون قالوا لبيك رسول الله، لبيك رسول الله بأبي هو وأمي ورضوان الله عليهم. فهذه دلالة على مكانة الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. نسبة لهم، لا نسبة ولد لوالده ولا انسلاخ من النسب، لا، هذه النسبة نسبة لمكانة الدولة أو المدينة. فقال ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ومع ذلك المهاجرون يتفوقون على الأنصار، لأن المهاجرين لهم الهجرة ولهم النصرة، والأنصار لهم النصرة. ويعني لا يبعد عن أذهان الناس ما فعل الأنصار من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا قبيلتين الأوس والخزرج، وكان بينهما ما بينهما من الإحن والشحناء والمقاتلات العظيمة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهما، وبهما انتصر الدين، وبهما المواقف الرائعة التي ظهرت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كسعد بن معاذ يوم بدر، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني النصرة من صحابة رسول الله، فقام أبو بكر فتكلم فأحسن في الكلام، فأحسن له الكلام، ثم قال أشيلوا علي أيها الناس. يشير النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه يريد الأنصار، لأنهم كانوا قد عاهدوا رسول الله أن يناصروه في المدينة، خارج المدينة ليس ملزمين بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أشيروا علي أيها الناس. يقوم المقداد بن الأسود يتكلم كلاما من أبدع ما يقول، فيحسن النبي صلى الله عليه وسلم له الثناء، ثم يقول أشيروا علي أيها الناس. فيقوم سعد بن معاذ ويقول يا رسول الله كأنك تشير أو تلمح بنا أو تلوح بنا. قال اللهم نعم. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، يعني يبين أنهم ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم وبأموالهم وأنفسهم وأولادهم. قالوا يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، لو خدت من البحر لخدناه معك. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب بذلك الكلام. وهذه فيها دلالة على فضل هؤلاء الأقوام الذين نصر الله بهم الدين وحمل الدين على أكتافهم حتى وصلنا غضا طريا. هذا إجمالا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبيان يعني مكانة الأنصار. ثم نقول ختاما للتفسير الموجز لهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامة الإيمان التي يعرف بها المرء أنه يحب الأنصار ويمدح في الأنصار ويثني على الأنصار، وأن من علامة النفاق بغض الأنصار أو بغض آل البيت. فإذا يتلخص لنا أو يتخلص لنا مما بينا في فضائل الصحابة أن الصحابة واجب الأمة أو الصحابة لهم واجب على الأمة، هو أولا حب الصحابة من القلب لأنه علامة الإيمان. الثاني هو الثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان، وهذا أثر من آثار الحب. الثالث نصرة الصحابة والذب عنهم. الرابع الدعاء لهم والاستغفار لهم. لذلك قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلابد الاستغفار لهم. هذا بالنسبة للصحابة عامة، وخاصة لآل البيت يزيد عليهم واحدة، أنك تحب الصحابة من أجل النصرة ومن أجل الهجرة، وتحبهم من أجل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحب آل البيت يكون أعظم من الناحية الرابعة هذه، ألا وهي قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسائل العلمية العقدية التي تتعلق بهذه الأحاديث العظيمة، أولها حكم سب الصحابة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن علامة الإيمان هي حب الأنصار، وأن علامة النفاق التي هي مقابل الإيمان عن الكفر بغض الأنصار أو بغض الصحابة عامة، فلابد أن نقول إن من أثر حب الصحابة الثناء عليهم، وإن من أثر بغض الصحابة سب الصحابة ولعن الصحابة والتشهير بالصحابة، بل ويأتون في أيام وأعياد معينة يشربون من دماء الصحابة كما يقولون. فنقول حكم من يفعل ذلك حكمه إيمانيا، حكمه عقديا، حكم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء في هذه المسألة يعني صراحة لهم صولات وجولات. لما؟ لأن الصحابة هم الذين حملوا الدين، فلذلك لهم بحور من التصنيفات. أبدع ما رأينا في ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وسأنقله لكم موجزا مفسرا. قال أصناف الناس بالنسبة لسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصناف ثلاث. أولا من يطعن في دين الصحابة، بغضهم يبغضون الصحابة، وهذا البغض كل أناء بما فيه ينضح، فينضح البغض بسب في دينهم وسب في إخلاصهم وسب في عملهم لدين الله جل في علاه. بل كما قال غلاة الجهمية أنهم ارتدوا جميعا، وكما قال بعض الشيعة ما بقي منهم إلا 6 أو 13 نفر هم الذين بقوا على الإسلام. فالطعن فيهم والسب فيهم سب في دينهم وإخلاصهم وعملهم لدين الله جل في علاه. هؤلاء لا يشك مؤمن عاقل في كفرهم، ومن لم يكفرهم يكفر، فكفرهم متعين، وكفر من لم يكفرهم أيضا متعين، وكفرهم من وجهين، لا سيما ونحن أسسنا وقعدنا في هذه المجالس أصلا أصيلا لابد الطالب علم أن يدعو يستبصر به ويجعله أمام عينه. ما هو الأصل الأصيل؟ ايش هي جيم جيم؟ دي مهمة جدا يا اخوة يا فاضل، وانا دايما ادندن عليها، اقول بالنسبة لاننا تكلمنا من سب وطعن في دين الصحابة يكفر، بل ويتعين كفر من لم يكفر الذين يطعنون في دين الصحابة. وهذا اصلا اصيلا اصلت في المسجد، لان نحن نقول الان كاننا نتناقض، انا اصلت اصلا اصيل في المسجد لطالب العلم لابد ان يستنير به، ولا يجوز له ان يتعدى بحال من الاحوال، ولا ينبغي ان يتجرع عليه. الاخوة اشاروا به جيم جيم، فأنا الآن بعدما أصلت هذا الأصل أأتي اليوم وأتجرأ وأقول من طعن في دين الصحابة وسب في إخلاصهم وعملهم للدين كافر، ويتعين علينا أن من لم يكفر من طعن في دين الصحابة أو كفرهم أنه يكفر. هل أنا متناقض؟ هل هذه جرأة؟ وإن كنت متناقضا كيف أكون متناقضا؟ وضحوا لي الأصل وتبين التناقض والإجابة عني. صح، لا يتجرأ على التكفير إلا جاهل جريء أوقع نفسه في المهالك، لأن مسألة التكفير دي تحتاج لعالم نحرير جهبذ ينظر في المسائل ويحررها ويفرق بين النوع والعين وإقامة الحجة وإزالة الشبهة، مسألة بعيدة جدا على أن طالب العلم يتجرع عليها، ما يتجرع عليها إلا الذي يهلك نفسه. نعم، الآن أنا تناقضت، يبقى أنا جاهل جريء، أنا الآن أقول من طعن في صحابة الرسول لا كافر، من لم يكفره فهو كافر، يعني من قال بأن الصحابة ارتدوا إلا 6 نفر أو 13 نفر فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر مثله. لا، أنا أقول كفر عين. لو رأيت رجلا مش في مستشفى مجانين، دي مهمة، لأن لو في مستشفى مجانين خلاص ده رفع عنه القلم والكتابة، لكن أنا أقول لو رجل أمامي الآن عاقل يسير أمامي وقام فقال أبو بكر، تقولون أبو بكر، أبو بكر الخليفة هو كذا وكذا وكذا وارتد، أعوذ بالله، أنا أقول هو عينه يكفر، معلوم بالدين بالضرورة، يعني معلوم من الدين بالضرورة أن الذي يكفر أبا بكر أنه يكفر عمر ويكفر عثمان ويكفر علي أنه كافر. كن معي أنا وسهل عليك وأنت تصعب على نفسك، يعني هل معلوم بالدين بالضرورة أن من يكفر أبا بكر ويكفر عمر ويكفر عثمان ويكفر علي كافر؟ ده معلوم بالدين بالضرورة؟ توافقونه؟ توافقونه؟ طب أنا أريد الدليل من هذا المكان مش من هذا المكان، إيش الدليل على أن من كفر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كافر؟ معلوم بالدين بالضرورة، هذا له وجوه 3 وأدلة 3، هذا قول مالك وقول مطاط، يعني هذه الدليل قال يعجب الزراع نباته ليغيظ بهم الكفار، وهي تفسير للوصف الأول محمد والذين آمنوا أشداء على الكفار رحماء بينهم، فقال مالك يكفر من تغيظ على المؤمنين، هذه فيها تفصيل واسع لكن جيد، دليل جيد. سنت أولا فيه تكذيب لله، أولا من قال ان ابا بكر كافر عمر كافر ده فيه تكذيب للقران، من قال ان علي كافر او عثمان كافر تكذيب لله جل في علاه، وهذا معلوم بالدين بالضروره ولا مش معلوم بالدين بالضروره؟ لو قام رجل وقال الله كذب اعوذ بالله حاشا لله حكمه كفر، نفس الامر هذه، وايضا تكذيب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي عدلهم؟ من الذي قالهم امنه اصحابي امنه لامتي؟ هو الرسول، فان قال لا ليسوا بامنه فقد ايش؟ كذب رسول الله. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث لفض فوق. الوجه الثالث أن موجب هذا القول هدم للدين كلية، لأن حملة الكتاب وحملة السنة كفار وفسق وفجار، يبقى إذن هذا ليس بدين وليس بدين حق حتى يعتنق، فيكون موجب تكفير الصحابة هو هدم هذا الدين كلية، لأن الدين ما جاء إلا على أكتافهم وألسنتهم. يبقى إذن من سب الصحابة وطعن في الصحابة في دينهم انتقص من دينهم وإخلاصهم وعملهم لدين الله جل في علاه، أو كفرهم كما قال غلاة الجهمية وغيرهم، فهذا يتعين كفر لأنه أنكر معلوما بالدين بالضرورة، كذب الله وكذب رسوله وهدم الدين كلية. الصنف الثاني الذين يتجرؤون بالسب على صحابة رسول الله، يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضا لهم، بغضا لهم، لا يسبون دينهم ولا ينتقصون من إخلاصهم في العمل لله جل في علاه، لكن يبغضونهم، فترى الكلام يخرج منهم سبا لهم بغضا لهؤلاء الصحابة. هذا الصنف الثاني اختلف العلماء فيه، فالجماهير على أنه لا يكفر، الجماهير على أنه لا يكفر لكنه على خطر عظيم وهو على بوابة الكفر لكنه لا يكفر. أما الإمام مالك فله كلمة أخرى، فالإمام مالك يرى كفرهم، يرى أنهم يكفرون ببغضهم مطلقا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أبغض الصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغض صحابة رسول الله يكفر، ويستدل على ذلك بآية هو يراها صريحة، قول الله تعالى محمد والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار قال من تغيظ بغضا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سماه الله في الكتاب كافرة فنسميه كافرة ويخرج من الملة. أما الجماهير فيرون أن هذا الكفر كفر لا يخرج من الملة لأنه قد صدق برسالة رسول الله، قد صدق بأنهم صحابة وأنهم نصروا الدين، قد صدق بكلام الله جل في علاه، فيكون هذا الكفر عندهم الذي ذكر في الكتاب كفر دون كفر. فالمسألة خلافية. ومع أن مالك هو الذي قعد لنا هذه القاعدة الجليلة، لو رأيت الرجل على 99 كفر وواحدة إيمان لحملت على الواحدة الإيمان احسانا بالظن، لكن لعظمة مكانة صحابة رسول الله سلم نراه صارما في الحكم وقال من أبغض صحابة رسول الله فقد كفر. الصنف الثالث الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يطعنون في طبائع شخصية لصحابة رسول الله سلم، هذا قولا واحدا عند العلماء لا يكفرون بذلك، كأن يتهمون معاوية بالبخل أو يتهمون ابن عمر بالبخل أو يتهمون صاحب من صحابة رسول الله بالجبن مثلا، وإن كان فيها نظر لأن الذين قالوا لا نرى قرآن إلا هم أرغب بطونا وأنهم أشد فرارا عند الزحف فكفرهم الله، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لكن شبه اتفاق بين العلماء أن من اتهم الصحابة في طبائع شخصية لهم لا يكفرون بذلك، لكنهم لابد أن يؤدبون من قبل ولي الأمر، يحبسون كما قال أحمد وغيره ونقل شيخ الإسلام هذا الكلام، يحبسون إلى أن يتوبوا من هذا القول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أصناف ثلاثة في الذين يتجرؤون على صحابة رسول الله: صنف يكفر اتفاقا ويخرج من الملة لأنه أنكر معلوم بالدين بالضرورة، وصنف الخلاف فيه واسع بين مالك وبين الجماهير، والصنف الثالث اتفاق بأنهم لا يكفرون لكنهم بالانتقاص من قدر الصحابة في الطبائع الشخصية أنهم أيضا على خطر، لكنهم قد فعلوا كفرا أصغر لا كفرا أكبر بانتقاصهم من صحابة رسول الله، لا سيما وأن السلام قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا القاعدة الكلية في مسألة التجرؤ على الصحابة، وتفصيل قول النبي آية الإيمان حب صحابة رسول الله وآية النفاق بغض صحابة رسول الله. نأتي إلى المسألة التي هي أخف وهي قول النبي نفاق هؤلاء الذين يبغضون صحابة رسول الله، هل ده نفاق كلي يعني يخرج به المنافق من الملة كلية أم هو نفاق أصغر؟ أقول أيضا نفس التفصيل الأول يسهل علينا التفصيل الثاني. الناس في بغض الأنصار أو بغض صحابة رسول الله أصناف ثلاثة: يبغضونهم من أجل نصرة هذا الدين، يبغضونهم لأنهم آووا رسول الله وآوى المهاجرين وأنفقوا عليهم، وهذا يعني مثلا رائعا يضرب في كتاب الله كما قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون فوصفهم قال اكملوا قولهم قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ثم يبغضون الأنصار ونفقة الأنصار لنصرة رسول الله السلام وأنهم آووا رسول الله السلام، قالوا لئن رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فنفاق عبد الله بن سلول من هذا الباب، يبغض الأنصار من أجل نصرتهم لرسول الله السلام من أجل أنهم آووا المهاجرين والأنصار ونصروا دين الله جل في علاه، هذا النفاق هو يكون نفاقا أكبر لا نفاق أصغر. وذلك ألمح إلى ذلك الإمام بن حجر وألمح إلى ذلك الإمام النووي لكن لم يصرحوا بهذه المسائل، هم يحملون الحديث كلية على النفاق الأصغر لا النفاق الأكبر، والمسألة حقا فيها تفصيل. إذا كان بغض الأنصار من أجل نصرة رسول الله من أجل أنهم حملوا دين الله جل في علاه على أكتافهم يكون النفاق المقصود في هذا الحديث هو النفاق الأكبر ويخرجون بذلك من الملة، يكون نفاقا اعتقاديا كما في عبد الله بن أبي بن سلول. الثاني أو الصنف الثاني: بغض الأنصار من أجل أنهم قدموا عثمان على علي، لأنهم يقدمون صاحب على صاحب، فكثير من الشيعة يبغضون الأنصار من أجل ذلك بل يطعنون فيهم، فإن طعنوا في دينهم رجعوا إلى المحل الأول، وإن طعنوا فيهم من أجل تقديم عثمان على علي فهذه أرجو ألا يكون فيها النفاق الأكبر بل هو في النفاق الأصغر وليس النفاق الأكبر. إذن قول سلم وبغض الأنصار نفاق، نخلص في قول سلم بغض الأنصار نفاق على أمرين: الأمر الأول نفاق أكبر هو النفاق الاعتقادي إن كان بغض الأنصار من أجل نصرتهم لدين الله جل في علاه وأنهم آووا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إن كان نفاق من أجل تقديمهم لصاحب على صاحب أو من أجل صفات شخصية كالكلام على معاوية، وأن حتى الحجاج تكلم على معاوية نفسه، الحجاج تكلم على ابن عمر نفسه، كلام على ابن عمر أنه تقاعس ولم يقاتل مع علي، أو الكلام على أبي موسى الأشعري أيضا، أو الكلام على معاوية رضي الله عنه من أجل ما حدث من الإحن بين الصحابة، هذا لا يكون فيه الكفر، لا يكون فيه الكفر، ويكون النفاق المقصود فيه في الحديث النفاق الأصغر. هذا يعني آخر الكلام على المسألة العقدية التي تتعلق بهذه الأحاديث. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. أولا القسم، طبعا كلام علي أنا أهملت أو أغفلت الكلام على مسألة علي، لأن حيأتي لنا باب في صحيح مسلم فضائل الصحابة جميعا، وسيكون في إفراد كلام على فضل علي بن أبي طالب. أولا من الفوائد المستنبطة جواز القسم بأفعال الله جل في علاه، كما بينا في العقيدة يوم السبت أن القسم يجوز القسم بذات الله، بأسماء الله الحسنى، بصفات الله جل في علاه، وأيضا بأفعال الله يجوز القسم بها، جواز القسم بأفعال الله. وهذه نخلص إليها من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة، هذا فعل من أفعال الله، فهو أقسم بفعل من أفعال الله جل في علاه، فيجوز القسم بفعل من أفعال الله جل في علاه. ولأن الصحابة سمعوا هذا الكلام من علي بن أبي طالب وأقروا ولم ينكر عليه أحد. الفائدة الثانية المستنبطة ارتباط الظاهر بالباطن، لكن من أين استنبطنا هذه الفائدة؟ ارتباط الظاهر بالباطن، من أين نخلص أو نستنبط من هذا الحديث أو من هذه الحديث العظيمة آية الإيمان حب الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار؟ نقول هذا الحديث دلالة واضحة جدا على ارتباط الظاهر بالباطن، والظاهر والباطن، المنافق يظهر نفاقه في الظاهر، نعم، مع أنه عمل باطن. الله جل وعلا قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم، أكملوا فلعرفتهم، طيب بإيش؟ بسماهم، ها، ولا تعرفنهم في لحن القول، لها مظاهر معينة. وحديث صحيح بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي من يعرف الناس بالتفرس، أو نقول بالتوسم، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من يعرف الناس، يعرف الناس يعني يعرف قوالب الناس، يعني يقول هذا الرجل منضبط مش منضبط، مخلص منافق، يريد الله أو لا يريد الله، يريد الدنيا. قال: إن من أمتي من يعرف الناس بالتوسم، في رواية قال بالتفرس، يعني هذا بالمعنى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث فيه ضعف، يعني يصب في هذا المضمار، أن عثمان بن عفان كان يخطب في الناس، فدخل أنس فغير عثمان خطبته وقال: ما لي أرى أعينا قد دنت. وكان أنس رضي الله عنه يسير في سكك المدينة وقع بصره، الله يستر علينا، البصر مفتوح ليل نهار، ممكن يقع على أكثر من معصية، والله الله يستر علينا، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم أنت تعلم أننا يعني أمعنا في المعاصي، اللهم اغفر لنا ذلك، اللهم احفظ أبصارنا يا رب. فيعني شوف، انظر، طبعا المرتجى بل هو الظن الصحيح في صاحب من الصحابة أنه إذا وقع بصره على امرأة لابد أن يغض البصر، اصرف بصره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك مر في سكك المدينة فرأى امرأة فأعجبته، أو رأى امرأة، النظرة الأولى أو النظرة الثانية كانت في المرأة، فظهر ذلك على وجهه. هذه طبعا تعرف، أنت تعرف كثيرا من وجوه الناس، المطيع من غير المطيع. مالك لما دخل عليه الشافعي، اللهم استر علينا، اللهم بحق لا إله أنت استر علينا في الدنيا وفي الآخرة. مالك لما دخل عليه الشافعي وقرأ عليه الموطأ، نظر إليه مالك نظرة المتفرس فقال له: ما اسمك؟ قال كذا. قال: يا بني إياك والمعاصي. قال: يا بني إياك والمعاصي، إني أرى أن الله جل وعلا قذف فيك نورا، أو قذف في وجهك نورا، فلا تبطله بالمعاصي. وبين أن العلم سيكون مفتوحا له إلا بالمعاصي، وهذه فراسة. وذلك عثمان قال: ما لي أرى أعينا قد زنت. فقال أنس: أجبريل نزل بعد رسول الله؟ أو قال: أوحي نزل بعد رسول الله؟ يعني هو جبريل جاءك وقال لك بأني فعلت ذلك؟ اندهش. فقال له عثمان: إن من عباد الله من يعرف الناس بالتوسم، أو قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله جل في علاه. فأنت ممكن أن تتفرس في أفعال العباد، لأن الظاهر إن كان يرتبط بالباطن، فهناك أشياء في الظاهر تدلك على ما في الباطن. وكل أناء بما فيه ينضح، لا فض فوق، أريد التكملة، نعم، لا فض فوق. هنقول أولا ارتباط الظاهر بالباطن، نحن نقول ارتباط الظاهر بالباطن، كيف عرفنا ذلك؟ من الحديث. آية إيش بقى؟ إيش عندك في آية؟ اصبر، ها؟ طب والآية إيش؟ لا، الآية التي قيلت في الحديث آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق والبغض والحب من علامات العين، صح؟ من أعمال العين ولا من أعمال الأنف؟ أعمال إيش؟ أجيبه، والقلب هذا ظاهر، فدي من الأعمال الظاهرة، خطأ وهم، ده في حد قلبه كان ماشي أمام وجهه؟ أبدا، القلب باطن، فيبقى من أعمال الباطنة، صحيح؟ فكيف أنا أستنبط مع أن الحديث دلالته كلها في الباطن؟ وأقول أن من الفوائد المستنبطة الظاهر يرتبط بالباطن. أحسن، لا فض فوق. إذا أحب الصحابة، هي علامة الإيمان، هي في القلب، سيظهر وينضح في الخارج أنه سيثني عليهم، سيدعو لهم، سيستغفر لهم في المجالس، في كل مكان يكون فيه يتكلم عن صحابة رسول الله، ويقول: أبو بكر، أبو بكر الذي واسى رسول الله بماله وأهلي أبو بكر، ويمدح في أبو بكر ويثني في أبي بكر. فدل ظاهره على ما في باطني. وأيضا المنافق الذي يبغض الصحابة نعرف نفاقه من وين؟ أنه كلما ذكر أبو بكر اشمأزت قلوبهم، ذكر عمر اشمأزت قلوبهم، سب أبو بكر، سب عائشة، اتهمها بالزنا مثلا، نعوذ بالله من الخذلان. فده دلالة على النفاق الذي داخل القلب ظهر ونضح في الخارج، جعلنا نستنبط أن الظاهر يرتبط بالباطن. وأدلة الظاهر بالباطن دي أدلة كثيرة جدا قد فصلنا فيها القول في باب الإيمان في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. الفائدة الثالثة، علامات حب الله للعبد، وهذه لو وقفنا فيها ساعات وكتبنا فيها مجلدات ما نكتفي، لكن هي إشارات حتى يقف المرء مع نفسه وقفة فيعلم مكانته عند ربه، فإما أن يعدل عما هو فيه أو يزيد، وإما أن يعني يستغفر ربه على ما قصر في حق الله. من علامات حب الله جل في علاه للعبد أن يحب العبد ما يحبه الله. من علامات حب الله للعبد كأن رجلا يسأل نفسه أيحبني ربي؟ فنقول له الإجابة عندك في نفسك، فيقول كيف؟ نقول انظر إلى ما تحب. إن كنت تحب الشهوات، تحب النساء العاريات، تحب الخمرة، تحب الدخان، تحب الأشياء التي يبغضها الله جل في علاه، فهذه علامة بغض الله ليست علامة حب الله. تحب القرآن، تحب السنة، تحب أهل العلم، تحب أهل الصلاح، تحب أولياء الله جل في علاه، فأنت محبوب لدى الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في هذا الحديث من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله جل في علاه. فعلامة حب الله للعبد أن يحب ما يحب الله، وهذه تدلك على أن الأنصار كانوا أولياء لله جل في علاه، لأن أولياء الله محبوبون لله، ومن يحب أولياء الله يحب لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فدي دلالة على أن معاداة الأولياء من بغض الله لهذا العبد. أيضا من علامات بغض الله للعبد أن يحب ما يبغضه الله جل في علاه، نعوذ بالله من ذلك. يبقى إذن علامات حب الله للعبد أن يحب العبد ما أحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. طبعا ترى كثيرا من العوام يعني ينطقون بكلام ويهرفون حقا بما لا يعرفون، يسقطون إلى الهوية هم لا يعرفون. ترى منهم إذا رأى مثلا من رجل ملتحي ملتزم بالسنة ظاهرا وباطنا، تراه مثلا إن كان تاجرا فاختلس سرق، هو بشر ولا ليس ببشر، أسقط نفسه في المتاهات، أخذ شيكات على نفسه كما نراها ليلة نهار الآن. ممكن ترى الناس العوام أو غير العوام يقول أجلس مع يهودي ومجلس مع صاحب اللحية أو السنة، فهذا الكلام من أخطر ما يكون، من أعظم ما يكون خطرا عليه. فأنت لابد أن تحب أولياء الله جل في علاه، لك أن تحب بمظهره الحسن، لك أن تحب على طاعته لله جل في علاه، وتبغض فيه الأشياء التي فعلها مخالفة لشرع الله جل في علاه. يبقى إذن العلامة الثالثة والعلامة مهمة جدا، علامة حب الله للعبد أن يحب العبد ما يحبه الله، وعلامة بغض الله للعبد أن يحب العبد ما يبغضه الله جل في علاه. هذه آخر ما يمكن أن يقال في هذه الحديث العظيمة. أما الكلام على حديث علي بن أبي طالب فهذا نفرده إن شاء الله في الكلام على فضائل الصحابة رضوان الله عليهم.